والنيران رحيش اسنص يصدر يزعماني يخلص واجبات نصي يخلص ولا الدين نسي إيوي مصيف يدلي والدين سولاد جار نسي أدل أحذب نسولي يتمسر ووجد لي إيواشو مسكين وريسيني سرنا الدورين أني غدي سيراني متغين ورسولي زريان أراس دي الطاكوين يمطاوني غوالني بالعراني إيوي صبري غلمال نسول الصح نسي هدتن أكل شي فلما حبان ربي تسيدي نبينا يسافري قلي نيتو كلو طمعني الدونيتي لمدينة نجدار نزقور أزقسي بدويان كل ما يران الحيج ولا بد نقسي جماع يا ويشا كيف دلد المال يحضوتي فهمت أكوي يخلص الموت أوي فيسان مرس ديشيد يغي التاكسين يغلي الكراكي وانسلم يقدر نس يفاغني تيسافر اسمك كسول غي النور جاورني سبعين كلو ميت رد مجالا تقرب الحال يغيل كم الكارد أكويتو الهم الدونيت وراكو رسولي الدين هانا إذا لندرنغ أكل مادي فلغ أكودا نور تنسو الهمين قوبل غار لحيج نساتي كم العدور جاورني أسيز قور نغمك كوريو في الحجات جاورني ولي رايش ولي سوا وخر مني صبرنيت أريغ ديوي التواف القود ومصلف رح دنيتي أما يجن التواف القود وما تفهميان وعليني هم مطويف لازم أديت سيمون لفتحة التواف انتني سنسي فهمت يدوس بيت الله الحرام ماركي غاص دورني أسد ولا راد صيب الرميس حضر دليمان المقام سيدنا إبراهيم التوري زريان يواركي غز الله الطرف نسيد عزيد النيت يدو سوانون زمزم يسوي سيداد واماني يرو الشيخ سن اسم القاري عريها النور تضرون يسعوغ نجر الصفا والمعروة سليمان دنيت غمك ديان التاوى في القود ومفداد جاورني يسون فواري الطريج وضرب بالخير الزدراسي ولا إنا يحدو لوقات نصدق نتظليت تغلى العبادة غيني لاقيس كي قند الخيرة أيت ظليت غنك كاس العدد نتين درنغ الحج ولا بود ضاد صبرنا يفكو الدين نسي يبيك سبك جاس نصاني تسطور دمعاني يسن ما كله يسترال وقتي غي فهميان ألا نطلف رأيت سنيني لنتلف ديات ألا نطلف رأيت سنيني لنتلف دياتي أصنج بالعرافة كيوانهني ويرجى سرس منت كله ميد نغمك أقل نسر سرد لكمن يغيلك مغاس النور اللي ما يرند جاورني وانا نجي سوري حاضر نغلق طوري قضيات هنين جرد لحجوري اللي بلد غجورا أرن نجي سكرين لحجاجر كي غيزري واسي يغيلك من المغرب فودن تندنا ويند الفرحي إغيل شمال مغرب أفود مدمدن أوين ضل فرحين عمرين دي غراس نشي واند ما نختي يودر نسا ينس دي جانا دار الراد دي زبوري سلك من إما الكارولات وموبيل لابد ضمطلنا يضل عيد غموز دالي فاكن بدر الأخبار نسي إلا كرا ينسى يسورا كويزري بيصفرنيت إلا كرا غريز زول جرون يزراني زرينيت أسل العيد مدنك والله فرح نقصاد ندميناني منان ولا بود دقيسك ينكرد وسان يواشكو إبليس ولا بود نسطير جميان إبليس ولا تروانس واللي جن لعدو الناق سعود ربعين وزرو لحساب أسلاني نغد واقي لا سبعين يغنسوا لي قريان يعني يصدرني وغراسي زور دولا جبل النور أشكوي كاقيس النبي اللي غيسوا الكرد وسان إما الفار عيد اللي سيلا الحجرة ندبين غي ألي حرمت الساعي سيندت نبكي فهميان أسنج بالعرفة لابد نقيسي حضريان طوافوا لي فاد أنت أنا يقران غلي فردي إما حجرة الأسود غاسق كوري الزريان ورقيمت الفرد بالحق إلا جيسكي جند الخير يواش كون التت أفيتي لسحام ورديميكي أكل ما يضعف النغيشي بتبوك في اللاس بالحق والنمي التكت بربين ستسهل وكنا أسيز قور نغمين أنا داك نبدر الأخبار نسي أسل عيد مقور نرداك نملغ الخدمة نس يغدين شرياني الظل يقصدي بليسي رجمتين يدوس دار تغرسي وينغي صدار أرضي غرس يستبع ست وافولي فدقي سهناني طواف الوداع عدتنا كل يقران يختي ديوي الحاج انتنا يعولة سفرن يدوس المدينة دي زور لقبر النبي الناغي أراد غير لاغو غرسا نتيسي زريان المدينة نبضر غرسا زيسي زريان والنيران أجيس انتي قويزار دي زور جيس انتي إزريد يلي غيما غنى بيد واللي جهليني أبير علينا التا يقران يختي النزريان إما تفاناس المدينة يزون دا يوري أكل مدكي غرجي نزري زون تاتي سبحانك يا ربي اللي جيس يخلقنا الخير بالنور يخلق جيس لبارك كل تعوم الدوني دي أيام رينا بينا غجيس يزداغي جروس ريس هم لقبر النبي والناتي زراني هنان وليني الشبيك والزلاس كله يدورني أبيدني عصاص نطرف نسيسوري جروفوس أريس نتيني نوري زوجة داسي جروفوس وليني بدني جيسني كي ينضلحو بدلفرح مقاري تحسر وعساس مسكينة ردرمين إلى زماد والسمود من الشبيك درنين فلاسي الفايدة هن المدينة رنجيسي الزريانة تبو السنة جيسي الظل ربعين تظليت ياتي تفورني تاوري للفراق جيسنتي ولا إني لابد تنتي الظل كل دلي ما ميضال بي ربا داس يسمحي قبلت نتفلاس الحاج هني كملت الحيج نسرانة دوريني يا فودي قلي ناري الترجوة يروح قبيل نساء أريد ضلاب ربا داس يسمح اختي اللي زرينين ولا اختي الديك كان لي قدامي غرانا دويريني ولا اختي الديك كان لي قدامي غرانا دورين إما يني دوري وريهن يقرى دغيس انت إما يني دوري وريهن يبدا دغيس نتي يضل بربا داس يسمح واختي اللي زرينيني